رأي كل الناس. بس الطلاق بقى هيأتي الكلام في شوية كمان شوية. مالكش دعوة بالطلاق دلوقتي. خلاص? انا بتكلم في قيم المتلفات وقروش بجنيات فقط. ده الكلام اللي كل الناس متفق عليه ان استقرار ده لا يعقل. واستقرار ده لا يعقل. واستقرار اللي في النص والنائي والناتي والمجنون والصبي المميز وغير المميز والكبير الصاحي كلهم مطالبين بالامور دي كلها. واضح? اما قصة بتكلم في حاجتين بس اثنين. قيم المتلفات وقروش الجنايات. لكن ما اتكلمت على الطلاق ولا الاسلام ولا الردة. دي نقطة تانية خالص. هيأتي كلمة ان شاء الله دلوقتي. ماشي? واعلم ان العلماء اختلفوا في ما يلزم السكران. هذه النقطة اتنى ساعة كاتر. ومما قيل في ذلك التفصيل. لان السكر قد يذهب جميع عقله. حتى يكون لا يعقل شيئا زي بعض. مفيش اي فرق خالص بين لا ما فرقش في الارض والسماء. خلاص? وهو المعروف بالسكران الطافح. وقد يذهب بعض عقلي ويبقى معه بعضه. ده اللي في النص. اما الاولاني حكم الذي لا يعقل. والثالث الاول ما شرب حكم ايه? صاحي. ده مش اول بشرب البق. هتسكر. لا ده كده حكم الصحي تماما. يبقى عندي سكران حكم المجنون. سكران حكم الصحي. سكران بين. فذهب بعد عقلي ووجد بعد عقلي. بيروح بيته. ما بروحش بيت الجيران. صح? روح بيت بس عمال اسمارك وحمال خط. خلاص? فالأظهر في الطافح انه لا يلزمه شيء من العقود. ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيل المتلف. ايه? انت عندك ايه? لا الا ما كان مش فاهم. ان ما تقولش فيه ان كده هيأتي اشكال عليك انت تقول السكران لا يعقل. انت بتقول من شروط التكليف ان يكون عاقلا. صح ام صح? السكران يعقل? طب بتقول حال دي حاجة هو الفلوس دي مش تكليف? اما طلعت فلوس من جيبك ده مش تكليف? طب في اشكال ازاي تقول طلع فلوس من جيبك وانت لا تعقل? فعايز اقول انفصل عن الالزام. فاقول لك ده من خطاب الوضع الذي ربط بالاسباب بالمسببات. مش باب التكليف. لان ربط خلال الوضع يكتبه فيه القاسم وغير القاسم. بين يلزم الصبي المميز وغير المميز والمجنون والنائم والناس كل دول مش قاسمين. واضح الكلام? فانا عايز انفك الاشكال ان من شروط التكليف العقل. والسكران لا يعقل. فبقول لك قيم المتلفات وقروش الجنيات من باب خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فمفيش اشكال اصلا. واضح الكلام? واضح? يبقى هو كده اول حاجة الشيخ تكلم على السكران الطافح. فالاظهر في الطافح مش اللي هنتكلم عليه كمان شوية. فالاظهر في الطافح اللي هو رقم ثلاثة اللي زي المجنون. زي ايه? المجنون. انه لا يلزمهم شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع غرم قيم المتلف. اللي هو قلتك قيم المتلفات وقروش الجنايات كلها زي بعض. واما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال. هو بقى ده الخلاف الشديد فيه. في بقى في قيم المتلفات? قروش الجنايات? لا. في موضوع الطلاق. في الردة. في الكفر. في اسلامه. في بيع. في شراء. ده اللي في كلام ده. خلاص? يبقى لا السكران الطافح بنتكلم فيه ولا بنتكلم في قيم المتلفات وقروش الجنايات. ان كل انواع الناس كلها من جهة العمر. القاسم وغير ايه? القاسم. واما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جمع يتقو طلاق وحدود. يعني في كثير مال لان عايز يقول ان السكران الذي فقد بعض عقله ووجد بعض عقله قال ابن نزع كلمة ثلاثات من الزمن دي انه يلزمه طلاقه

عشان عارف. لا ما تقولش عشان عارف فهم صح بس ده اللي نقوله. هنكلم زي ثاني هنتكلم وهنرد بس مين اللي بيقدر المكلف المؤلف المعقل. مش احنا قلنا غير تكليف ادي كده فاهمهم عاقله فاهم فاهم ولا فاهم فاهم عاقل مش عاقل عاقل. فالنقطه اختلف فيه الاثنين فاهم وعاقل. فلذلك المؤلف وغيره جذب ان يكون المقرا وكده مفيش اشكال. بس هنشوف ايه وجهه نظر بعدين. بس في حد ذاته لما اقول المقرا مكلف مفيش اشكال. ليه؟ لانه عاقله فهم الخطاب. لكن الفرق ما ليس مريدا للخطاب. واما المقرا فجزم المؤلف رحمه الله بانه مكلف واطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخدم النظر الا الاكراه قسمان. قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع. هيبقى زي الاله. المكره عامل زي الاله. عامل زي الاله. كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقاله من هو اقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله فيه. مشكوا كده نقله. فهذا النوع من الاكراه صاحبه غير المكلف كما لا يخفى إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. واضح؟ وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف. وبعض الكلام وكان المؤلف طبعا انه لو فعل المحرم الذي اكرم عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما. طبعا دي من الكلام لانه مكلف صح مش صح. لكن نعم الناس قال مش مكلف مش سكران قال مش مكلف وخشنا في الآية وخطاب وكلمة كله صح مش صح. فمعنى يقول المكره مكلف يبقى ظاهر كلام المؤلف زي ما شيخنا بيقول انه اسم صح مش صح الكلام. وظاهر ان في ذلك تفصيلا. خلاص اهم حاجه من التفصيل هذا كلام ما كانش في الكلام ده. فالمكره على القتل بان قيل اقتله الا قتلتك انت لا يجوز قتل غيره. قال لي عشان نفس فلان مش اولى من نفسك. خلاص بل الخلل في كده مش عشان المكره عشان نوعيه الاكراه. وانت هتقتل هتقتل هو. طب وين الفرق بينك وبيني؟ هتقتل انت مثلا يعني. فهنا لقلنا قاتل مش عشان الاكراه عشان نوعيه الاكراه فيها الخلل. ولا قتلتك اقتل ده ولا قتلتك. طب ما تقتل انت ما كده في نفسك هتتقتل. اشمعنى بديت نفسك عن غير فلان؟ واضح من الكلام؟ واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكرام عذر يسقط التكليف. ما دام عذر يسقط التكليف يعني ليس ايه؟ ليس آثم. ليس آثم صح؟ ليس آثم عاقل؟ لا حنداني اعتبار. مش احنا قلنا النائم والناس مكلف وغير مكلف صح ولا صح؟ النائم عاقل؟ مش عاقل بس مأمور بالقضاء صح؟ فده قلت ايه؟ مكلف. طيب آثم؟ مش آثم. ده قلت غير مكلف. كذلك المكره عاقل؟ فاهم؟ يبقى مكلف. آثم؟ غير مكلف. واضح من الكلام؟ عاقل عاقل بس عاقل دعك انا بقيت بتكلم دعك انا بقيت قلت لك اقتل فلان اقتلناك. ما تدخلنيش في احد انواع الاكراه. انا عايز اقول اقتل فلان ولا قتلناك او اسرق ولا قتلناك. كل ده المكره عاقل مش عاقل فاهم ولا مش فاهم. سواء قلت يجوز له الفعل ده او لا يجوز بقصه ثانيه. قصة انه لو قتل يبقى آثم او مش آثم بقصة ثانية. خلاص؟ لكن في الحالتين عاقل مش عاقل فاهم ولا مش فاهم يبقى مكلف. في الحالة بقى اما اقول يجوز له الفعل هقول غير آثم يبقى غير مكلف. في الحالة اقول لا ما ينفعش يبقى بطلع لي بقى. يبقى الفرق هنا في مناطق الإكراه. خلاص؟ في اشكال بقى مهم جدا معروف باشكال المعتزلة. ايه بقى اشكال المعتزلة؟ دلوقتي اللي بيسموه المكره على وفق الشرع. واحد ما بيصليش ثم فش حضرتك ما بيصليش ما صليتش حضرتك. هل واحدة قلت لك بديس حاجة غصب عنك بديس حاجة غصب عنها واضح من الكلام؟ هنا المكره مكره على وفق الشرع عرفت؟ قبل كده كان في الزنا والسرقة والقتل والشتم ده كله على خلاف مراد الشرع صح من الكلام؟ فهنا هنا اللي بيحصل بيكره الرجل على فعل وفق الشرع بقول له نصلي خليش هتتضرب الزكاة دي نطلعها كل سنة هجيلك في زكاة 100,000 جنيه تأخذ منك 2000 نص غصب عنك ما جبتش احبسك روح مطلع الفلوس ده بيسموه مكره على وفق الشرع. المعتاد دي له قالوا ده ايه؟ ما مش مساب ده ايه؟ مش مساب ليه؟ قالوا عشان انت مساب لما يكون عندي الاختيارية افعل او لا افعل واختار الفعل. لكن انا هنا في الحالة دي مش بيجي الا حالة واحدة هو ايه؟ الفعل. ما صليتش هترفد من الشغل بعمل نص ساعة صلاة ما صليتش هترفد لازم اصلي لازم اصلي فده بيسموه اكراه على وفق الشرع. ايه حكمه في الافعال الدنيوية؟ هيفقد الحكم. يعني افرض واحد عليه 1000 جنيه دين وعمال يماطل عمال لا مش هدفع مش هدفع اقولك افعال دنيوية في الصلاة خلاص راحت المحكمة والشرطة هاتف الوجه خدناه غصب عنه. لكن هو يأسم لنياته يأسم ليه؟ لنياته انه مش عايز يرد الدين. كذلك في الصلاة انا هرد اصلي وانا بصلي هسيب وحدي في الشغل لكن بقى هل هو في نياته دي؟ دي قصة ثانية ممكن يقول ليس اكل ما صلاش الدين ما بينه سبحانه وتعالى دينه وبينه سبحانه وتعالى. وممكن انسان اكرمه على الصلاة وقبل ما يصلي يستحضر النية ويتوب يبقى في حالتين انا بكره على الصلاة وهو مش عايز يصلي ولو مشيت هيسيب الصلاة ويمشي ده الصلاة وجودها زي عدمها فين في الاخرة اما في الدنيا شايفه بيصلي صح مش صح ما ده شخص من كده. لكن عندي انسان بقى هجيبه لازم تصلي هو مش عايز يصلي لازم تصلي هو مش عايز يصلي قبل ما يخش بحيث لو انت مشيت هيكمل صلاته واضح من الكلام؟ فده اشكال المعتزلة مين عايزين يفرقوا بين الاكراه على وفق الشرع والاكراه على خلاف مراد الشرع. اتفضل. ايه اللي فهمتوش؟ مش رد على المعتزلة هم عايزين في نفس الكلام عايز اقول المعتزلة هنا نفسه على فكرة أظن في التكليف بمعنى أنه غير مثاب بس بشكل ما تعذره مش فاكره بس عايز بقول هنا أن في فرق بين ده وده. يعني في الأولانية المكره على خلاف مراد الشرع غير آتي ماشي أما المكره على خلاف مراد الشرع حسب نيته فكلام معتاد ده ما حطش الإشكال ده يعني بقول الكلام ده أنا ما مش بطلع الكلام انا مش معنى متازع قالوه يبقى لازم اقولوش ايوه يا صحيح ايه المشكلة ايه مكان فاجه صح متازع انا عايز ما انت ما ثاني الظاهر ليه لا يساب عندهم لان هنا بيقولوا لابد في حالة اختيار افعل او لا تفعل انت في الحالة دي ما بقدرش في حاجة واحدة ليه ايه افعل فانا عايز اقول ممكن تساب ممكن لا تساب انت كده فهمت كلامي؟ لا ما عارفش بكلمة عن ايه ما عارفش انا مش عارف او مش فاكر خلاص انت اصلا مسألة وفهمت نهاية المسألة ماشي بس هم اللي فتحوا الموضوع ده خلاص؟ وبيقول أما في غير حق غير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الشافعي وغيره السبل قال إذا كان يجوز الكفر عند الإكراه فما هو أقل من الكفر يجوز عند الإكراه، ده النبي الأولى. إذا كان أشد شيء جاز عند الإكراه فما هو أقل منه يجوز عند الإكراه، صح؟ فهمت؟ لا، إن لا تصاب إكراه إلا بها. أصل الشريعة قال هو قال رسول إكراه، بس ما عايز أقول لك الإكراه لن يتحقق إلا بهذا. معرفش معرف. أنا قلت لك أولا كل أولا بغض عن الله مثال قلت لك يختلف من واحد لواحد، دعك بس من ده مثال الكفر ده قلت لك يختلف من واحد لواحد. تكلم عن شحافي ده عنده يعني جهانة ليه جدا، ما ينفعش ده كان كلام شحاف ما جراش حق. وفي الحديث إن الله تجاوز ذلك عن أمة الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، والحديث لمعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه على نقد القبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. نرجع تاني كلم هو في النائم والناس والسكران وإيه هيخش على مين بقى؟ كفار بالفروع برضو خطة بإيه؟ المكلف. قبل ما نخش في النقطة دي خطاب الكفار بإيه؟ يعني في أصول الشريعة وفي فعل الدين، يعني في دين تنقسم دين وصول الفروع؟ لا. طب خلاص مدار المدار كلام عايزين نشوف الكلام مش هقول اما خطاب الكفار بفروع الاسلام، صح؟ مش ده الكلام المتن اللي وراه، صح؟ طيب يعني في اصول الاسلام؟ قلت لي اه. لما قلت في اصول الفروع ايه الفرق؟ يعني توافقت ان دي فروع وافقت في اصول. لما قلت لك حاسم الدين الى اصول وفروع قلت لا ما ينفعش. اشمعنى؟ ما هي هي؟ نعم حياتي نعم. ايه؟ يعني ايه؟ يعني في اصول وفروع مش اصول وفروع. لا دعك بس موضوع الكافر. انا هتكلم في المسلمين. انا قبل ما اخش في موضوع الكافر هرجع بقى على المسلمين بعض. انا عنونت المسألة وبعد ما عنونت رجعت بقى المسلمين. بنقسم احنا بعض. ينفع كمسلمين انت بقى انسى الكتاب ده بقى. ينفع كمسلمين نقسم الدين الى اصول وفروع؟ مش هو معنى الكلام ده، دعك بس من صحة الكلام، دعك من الكلام. مش هو معنى الكلام خطاب الكفار بفروع الاسلام؟ يعني في اصول الاسلام، يعني في اصول وفروع. قفلت كتير انا بقول ينفع اقسم الدين الى اصول وفروع؟ قلت له لا. اتفضل. لا دعك من الدراسة، دعك من الدراسة خالص. انا بتكلم في حقيقة الامر. لا شك طبعا كلامك صح. طيب نعم نعم. طيب طبعا انا عارف حبيب الكلام من تيمية رحمه الله بان تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعة، وان تقسيم الدين الى اصول وفروع لم يأتي احد من السلف ولم نذكره الا المتكلمين. لكن ابن تيمية نفسه يغير قسم الدين الى اصول وفروع واحده واحده بس وهنشوف وهترتاح. الدين ينقسم الى اصول وفروع. هنقول لك ايه بدليل من اهو كتاب كل كتب الاصول هتلاقي بحث مساله خطاب الكفار بفروع الشريعه. بحث كده ايه مقفول، مفيش اسم غيره، مفيش اسم غيره خالص. اي اب اي المصطفى روضة الله شيخ شنقيط اهو يعتبر من السلف خلاص. خطاب الكفار بفروع الاسلام. فتأتين الدين الى اصول وفروع واحدة واحدة بس عليا. انا عارف ان في خلفية ان لا يجوز تقسيم الدين الى اصول وفروع وان تأثير الدين الى اصوله وفروعه تأثير بدعة ولا اصل لها من الشرع وان تأثير ده بدعي الى اخر الكلام. لكن من كلام جميع غير اصلا الدين ينقسم الى اصوله وفروعه. لكن في خلال حياتي اول حاجة ربنا عز وجل نشرح بك مثال ان الله لا يغفر ان يشرك به صح؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هل الشرك زي غيره؟ قبل ما اتكلم ساعتنا معنى الآية كده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. مشكلة في فرق بين الشرك وغير الشرك ولا لا؟ ولا بغض النظر هنسميه ايه؟ ما تسميش فروع يا عم بس انت فين فيها دلوقتي؟ هسميه شرك وما دون الشرك هفرق متفرق؟ طيب هذا اول حاجة. ربنا عز وجل الاوامر في القرآن التي حض عليها اكثر واهتم بها اكثر اهتمام زي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اقام الوالدين بالتوحيد لله عز وجل مش يدل على اهميه ذلك؟ التحذير من الظلم وعاقبة الظالمين وانواع الظالمين والكبائر كلها. انا مش بكلمش فروع انا بتكلم ان في اهم ومهم. انا لسه جبت صورة فروع خالص. انا عايز اقول ان فعلا في اهم ومهم واقل اهمية وكلهم من الدين. كلهم من الدين. انا مش هتم مثلا بالسواك واضرب ابو امي. انا السواك من الدين من الدين. مش شريعة مش شريعة. صح؟ ماشي؟ لكن مش انا محافظ على السواك ومحافظ على اللحية وابو امي بضربهم كل يوم. وبشتمهم. ما ينفعش. واضح من الكلام؟ وانا لسه بس ما قلتش فيها وصول خالص انا لسه بكلمك على الكلام. خلاص؟ فلا شك ان في اولويات واقل اهمية. وكلاهم من الدين. وكلاهم يجب الاهتمام بها. ويجب العمل. ولا صح تقسيم الدين الى قصور ولباب. فهو تحسين صح. لكن ما فيش حرج في تقسيم الدين الى اصول وفروع بهذا المعنى. بهذا المعنى ان الشر اهتم بامور اكثر من غيرها. هسميها اصول والامور التي اهتم بها لكن ليست مثل غيرها هسميها فروع. ما فيش مشاهد الاصطلاح. ايه بقى معنى كلام ابن تيمية لما بيقول ان تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم بدعي لا اصل له. ابن تيمية رحمه الله لما قال هذا الكلام قالوا من باب اللوازم الباطلة لتقسيم الدين الى اصول وفروع. يعني ايه الكلام ده؟ انا ما فيش حرج اقول الدين اصول وفروع بس في زي بعض. الفرق عند التعارض هقدم مين ولا مين؟ اذا كان في الفروع بقدم الاكثر اهمية صح المصح. ففي الاصول لو تعارض اصل مع فرع لو تعارض ولا يمكن الجمع هقدم الاصل على فرع. لانه اذا كان في الفروع بينها بعض لو تعارض فرعين ولا يمكن من بت الجمع بينهما هقدم الفرع الاكثر اهمية على اقل اهمية صح. ففيش اشكال في تقسيم الدين الى اصول وفروع. لكن كلام ابن تيمية رحمه الله في ان تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم باطل تقسيم بدعي باعتبار اللوازم الباطلة لهذا التقسيم. يعني ايه؟ المتكلمين قالوا ان المخالف في الفروع لا يكفر بينما المخالف في الاصول يكفر. فده لازم باطل التأثير. قال لك المسلم لو اجتهد فأخطأ في الأصول يكفر. أما لو اجتهد فأخطأ في الفروع لا يكفر. ده ماذا مين؟ المتكلمين. فلا لا التأثير ده غلط. من باب ايه؟ اللازم. مين قال؟ واحد مجتهد وبدل يسعى وأخطأ لا يكفر لا في الأصول ولا في الفروع. او عارف كفار كفار في اثنين لكن ما تفرقش. فالتفرقة هي الخطأ في اللوازم. واضح من الكلام؟ الامر الثاني حديث الاحاد الصحيح قال لك هناخد بيه في الفروع اما في العقائد والغيبيات مش هناخد بيه. فده تقسيم ايه؟ باطل.